فالمغيرات المباغثات الأعداء بما يكره قوله. وقيد المباغثة بالصبح باعتبار الأغلب، فقوله فالمغيرات صبحا أي المباغثات الأعداء بما يكره في الصباح لأنه الأغلب، فالأغلب شن الغارة متى؟ في الصباح، وكانت هذه حروب الأوائل. أما المتأخرون فالأصل في حروبهم شن الغارة في الليل. لماذا؟ إيش؟ لا يغدرون. لا، هذا كلام ما هو طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيت قوما، النبي صلى الله عليه وسلم بيت قوما يعني في الليل أخذهم. والجواب لأن الحرب كانت عند العرب وغيرهم من الروم والفرس، كانت آلتها الخيل والراجلة، فكانت حربا برية أرضية، وهذه أنفع ما تكون في الصبح. وأما المتأخرون فعامة أسلحتهم أسلحة جوية، عامة أسلحتهم أسلحة جوية، وهذه أنفع ما تكون إذا كانت ليلا، فلما اختلفت عدة الحرب اختلف وقتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.